بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد مر معنا في الدرس السابق ما يتعلق به مسائل مقدمة العلم، حيث التعريف والاستمداد وما يتعلق به هذه المسائل على جهة الإجمال. بقي معنا مسألة وهي مهمة، أنواع القواعد الفقهية. أنواع القواعد الفقهية هي أنواع متعددة، أشهرها الأول القواعد الفقهية المشتملة على جميع الأبواب تقريبا، يعني لا يخرج عنها باب من أبواب الفقه البتة. وقيل عنها إن الفقه مبني عليها، وتعتبر بمثابة أركان الفقه، يتخرج عليها ما لا ينحصر من الفروع الفقهية، وهي الخمس قواعد المشهورة. لأن القواعد تقسم إلى ثلاثة أقسام: قواعد كبرى، قواعد كلية كبرى، وقواعد كلية قواعد مختلفة فيها أو جزئية. حينئذ الكليات الخمس هي كبريات: قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه الأولى، والثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الثالثة قاعدة المشقة تجلب التيسير، والرابعة قاعدة الضرر يزال، والخامسة قاعدة العادة محكمة. هذه قواعد الخمس عليها مدار الفقه، بمعنى أنها تدخل في جميع الأبواب. ثانيا القواعد الفقهية الشاملة لأبواب كثيرة، ولا تختص بباب معين، ولكنها أقل شمولا واتساعا من القواعد الخمس الكبرى، وهذه تسمى القواعد الكلية للكبرى. قواعد الكبرى خمس. قواعد الكلية هذه مختلف في عدها، السيوطي في الأشباه والنظائر بعشرين، وأطلق عليها السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، كذلك قال ابن نجيم، وذكر ابن نجيم أنها 19، وزاد عليها بعضهم من 20 من السبكي في الأشباه والنظائر، وأصلها السيوطي إلى 40 في الأشباه والنظائر. ومن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد قاعدة، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، قاعدة التابع تابع. حينئذ نقول هذه قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الجزئيات، لكنها دون القواعد الخمس الكبريات. لماذا؟ لأن الكبريات الخمس تدخل في جميع أبواب الفقه، وأما هذه التي المرتبة الثانية دونها، يعني بعض الأبواب لا تشملها، مثل الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد خاص بباب واحد. ثالثا القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بأبواب معينة من أبواب الفقه، وأطلق عليها التاج السبكي اسم القواعد الخاصة، التي هي الضوابط، وهي بمعنى الضابط كما سبق. منها كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد، والاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقاده، قاعدة كذلك لكنها ضابط. كل ما يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به، هذا يسمى قاعدة خاصة عند ابن السبكي، إلا أنه ضابط. إذن هذا النوع الثالث هي قواعد، لكنها في الحقيقة ضوابط، لكنها تذكر في الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، لذلك لا يخلو منها كتاب. رابعا قواعد مذهبية تتفق مع مذهب دون آخر، قاعدة خاصة بمذهب أبي حنيفة، مالك، شافعي، أحمد، كقاعدة الرخص لا تناط بالمعاصم، هذه ليست مسلمة عند الحنفية، هذه مسلمة عند الشافعية وحنابنة. خامسا القواعد والضوابط المختلف فيها بين علماء مذهب معين، والغالب في هذا النوع أن ترد بصيغة الاستفهام كما مر معنا في قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى. ثالثا هل العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها؟ مسألة فيها خلاف، هل العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها؟ الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة على حيالها؟ قولان. فكل ما صدر بالاستفهام في كتب الفقه في كتب القواعد حينئذ يكون في هذا النوع الخامس. إذن هي خمسة أنواع المشهورة، وأهمها النوع الأول والثاني، يعني أهم ما يعتنى به هو النوع الأول كبريات الخمس، والنوع الثاني القواعد الكلية. وهذه القواعد الكلية وصلها السيوطي كما ذكرنا إلى 40 قاعدة، قد تزيد نحوا تصل إلى 100، إلا أنها قد لا تزيد على ذلك. حينئذ علم القواعد علم ميسر، بمعنى أنه قليل ليس به طويل، وإخراجه على هيئة موسوعات هذا يناقض أصله، إخراجه على هيئة موسوعات هذا يخالف ما جعل العلم من أجله. العلم إنما جعل من أجل تبسيط الفقه على صورة إجمالية، بأن يحصل في 100 قاعدة مثلا أو 150، قل 200 إن زادت، لأنه لا يصل إلى الآلاف، وتجمع الضوابط التي يعنون لها في جميع المذاهب الأربعة في كل باب باب، ثم يجعل قاعدة ويكون على هيئة موسوعة، نقول هذا مخالف لي ما جعل الفن لأجله. وهذا التصنيف بهذه الصورة لم يكن موجودا سابقا. السيوطي رحمه الله تعالى ممن يعتني بالجمع والاستقراء والتتبع كما هو في سائر كتبه، ولذلك قواعد الكلية وصلها إلى 40 قاعدة، زاد على ما ذكره ابن السبكي في الأشباه والنظائر زاد قرابة 20، قد يزيد من بعد السيوطي 20 إلى أن يوصلها إلى 100 لا إشكال فيه، وأما أن تصل إلى الآلاف نقول هذا مخالف للأصل. ألا الفرق بين القاعدة والأصل، السعد هنا سمى كتابه القواعد والأصول الجامعة، قواعد والأصول، والأصل في العطف التغاير، إذ ثم فرق بين القاعدة والأصل، وهو كذلك، إذ كل قاعدة أصل ولا عكس، كل قاعدة أصل ولا عكس، يعني الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، وبالاصطلاح له معان يطلق ويراد بها الدليل، الأصل في تحريم الخمر كتاب السنة إجماع أي الدليل، كذلك يطلق الدليل الأصل ويراد به الرجحان أي الراجح عند السامع، كقولهم مثلا الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، يعني عند السامع والراجح عندهم، الأصل براءة الذمة أي الراجح خلو الذمة من شغلها، يطلق ذلك على القاعدة المستمرة كقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة أي استقرار الحكم السابق، يطلق على الدليل كما ذكرنا، يطلق على المقيس عليه بباب القياس، ويطلق ويراد به القاعدة الكلية كقولهم الأصل في الأشياء الإباحة، هذا أصل من أصول الشريعة، الأصل في الأشياء الإباحة هذا أصل من أصول الشريعة، وعليه فالأصل أعم من القاعدة، لأن القاعدة مر معنا أنها قضية كلية شرعية فقهية كذلك أقول عملية، هذه القواعد الفقهية، الأصل أعم منها، لماذا؟ لأن الأصل قد يطلق ويراد به الضابط، حينئذ تسمية الضابط أصلا هذا جاء على الاصطلاح، وأما تسمية الضابط قاعدة نقول هذا ليس على الاصطلاح، حينئذ نقول كل ضابط أصل ولا إشكال فيه، فالأصل أعم من القاعدة، فكل قاعدة أصل ولا عكس، بينهما عموم وخصوص مطلق، فيجمع الأصل مسائل متفرقة من أبواب مختلفة ويجمعها من باب واحد، بمعنى أن الأصل يوافق القاعدة، فتقول اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة وهو أصل كذلك، فتقول كل ميتة نجسة إلا الجراد والسمك هذا ضابط وأصل كذلك، وتسميته قاعدة هذا من باب التوسع، ويجمعها من باب واحد بخلاف القاعدة كما سبق فإنها تجمعها من أبواب مختلفة لا من باب واحد. المقري قواعده لما عرف القاعدة قال كل كلي هو أخص من الأصول، هذا يؤكد أن الأصل أعم من القاعدة، أصول عامة لا تختص بباب واحد أو بأبواب متعددة، بل يطلق الأصل ويراد به ذا وذاك، لكن القاعدة لا تختلف عن الأصل. قال رحمه الله تعالى في تعريف القاعدة كل كلي هو أخص من الأصول، إذن القاعدة أخص من الأصل، هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة، وعليه فالقاعدة أصل والضابط أصل. الأمثال والأشباه والنظائر مما يذكر عند أرباب القواعد، ما المراد بها؟ الأمثال، قال السيوطي رحمه الله تعالى في الحاوي معنى الشبيه والنظير في الاصطلاح، يعني معنى الشبيه والنظير في الاصطلاح، فذكر أن المماثلة هي المساواة من كل وجه، إذا قيل هذه المسألة مماثلة لهذه المسألة يعني ساوتها من جميع الوجوه، يعني في حقيقة أصلها وتصورها، وهو كذلك في الحكم المبني عليها. والمشابهة هي الاشتراك في أكثر الوجوه، في أكثر الوجوه لا كلها. والمناظرة نظائر يكفي فيها الاشتراك في بعض الوجوه، في بعض الوجوه ولو كان وجها واحدا. إذن المماثلة، إذا قيل هذه أمثال المماثلة، مساواة من كل وجه، المشابهة في أكثر الوجوه، النظائر في بعض الوجوه ولو في وجه واحد، ولو في وجه واحد. فالأشباه ترتكز على عنصر المشابهة في الفروع الفقهية، ولذلك جاء في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري: اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى حبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. فالأشباه هنا هي الأمور التي يشبه بعضها بعضا، أي الفروع الفقهية التي أشبه بعضها بعضا في حكمه. وأما النظائر فمن حيث مدلولها اللغوي لا تختلف عن الأشباه كما سبق، ولكنه في الاصطلاح تفسر بما كان فيه أدنى شبه. فالنظائر هي أشباه أيضا، ولكن قد يكون فيها من الأوصاف ما يمنع من إلحاقها بما يشبهها في الحكم، وهذا يسمى بعلم أو فن الفروق، وهو القسم الثاني من هذا الكتاب. إذن القسم الأول متعلق بقواعد والأصول، والقسم الثاني متعلق بالنظائر، يعني علم الأشباه والنظائر، الفروق التي مسائل التي يشبه بعضها بعضا في أكثر الوجوه أو في وجه واحد. وهذا يسمى بعلم أو فن الفروق، يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة حكما وعلة. إذن ضابط الفروع في القواعد الفقهية ما اتحد صورة وحكما. عندنا فروع الآن تحت القاعدة الفقهية، وعندنا فروع في الفروق، علمان متقابلان. ضابط الفروع في القواعد الفقهية ما اتحد صورة وحكما، اتحد صورة وحكما. وضابط الفروع في الفروق ما اتحد صورة لا حكما، ما اتحد صورة لا حكما. والسيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الأشباه والنظائر جعل الكتاب الخامس متعلقا بالفروق وسماه نظائر الأبواب. الكتاب السادس جعله في أبواب متشابهة وافترقت فيه، والكتاب السابع جعله نظائر شتى. وإيراد هذه الأبواب في هذه الكتب هو الذي جعلهم يسمونها الأشباه والنظائر، هي كتاب كتب قواعد، يعني الأشباه والنظائر لابن نجيم، الأشباه والنظائر للسيوطي، الأشباه والنظائر لابن السبكي، هي كتب من القواعد. لماذا لم يقل قواعد كما قال ابن رجب وغيره؟ نظرا لأنهم أدخلوا هذه الفروق أو الأمثال والأشباه والنظائر في هذا الكتاب، فسمي ببعض أبوابه. وإلا علم القواعد أعم وهو أصل، ولكنهم أرادوا أن يتفننوا في التسمية، قالوا الأشباه والنظائر خروجا عن النظير لئلا يكون فيه شيء من التكرار، سماه الأشباه بالنظائر نظرا لأنهم جعلوا هذه الأبواب داخلة في هذا الكتاب. وإيراد هذه الأبواب هو علة تسمية كتبهم الأشباه والنظائر، فتشمل المتشابهات التي تجمعها القواعد العامة والضوابط، والمتشابهة صورة المختلفة حكما التي تدخل في مصطلح النظائر. وأهم ما ألف في هذه المسائل هو الأشباه والنظائر للسيوطي، وهو المعتمد عند المتأخرين، ونظمه الأهدل في الفرائد البهية، وهو أنفس ما يعتنى به. بقي مسألة نختم بها ثم نشرع في الكتاب، وهو متى ندرس القواعد الفقهية، متى يحتاج الطالب أن يدرس القواعد الفقهية؟ نقول جواب على هذا، لأنه مما يطرح الآن متى يدرس الطالب، وقد يعترض بعض الطلاب بعضهم على بعض. قل القواعد ينظر فيها من جهات: الأول من حيث تأسيس واستنباط قواعد فقهية، بمعنى أنه يدرس القواعد ثم بعد ذلك يستنبط، يستقرأ الفروع التي لم يجعل من سبق لها قاعدة فيجعل لها قاعدة، وهذا متعلق به المجتهد، وهذا لا وجود له الآن. الثاني من حيث تنزيل القواعد على المستجدات، ما يسمى بفقه النوازل، وهذا يحتاج إلى مجتهد، هذا لا يحتاجها المبتدئ أن يقرأ كتب القواعد من أجل الأول ليستنبط قواعد، ولا من أجل أن ينزل القواعد على المستجدات والحوادث. الثالث فهم القاعدة ليعرف ما هي هذه القواعد من حيث مفرداتها، ما معنى الضرر، ما معنى يزال، ومعناها المقصود باللغة في الشرع ومضمونها ودليلها وبعض الأمثلة التي تذكر لتلك القاعدة. وهذا الثالث هو الذي يعتنى به ابتداء، بمعنى أن الفائدة أن يتصور هذه القواعد من حيث مفرداتها ومن حيث مضمونها ومن حيث دليلها، ثم يأخذ بعض الأمثلة التي تندرج تحت تلك القاعدة، لأنه ما من كتاب فقهي إلا ويستدل بقاعدة ما، من أول أبواب الطهارة إلى آخر كتب الفقه لابد أنه يعلل بقاعدة ما، ولذلك يمر معه إن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هذا قاعدة، بنى على اليقين، إشارة إلى ماذا؟ إلى اليقين لا يزول بالشك. إذن هذه قاعدة، حينئذ يدرس الطالب هذه من أجل أن يعرف ويفهم كلام أهل الفقه في أبواب الفقه، لأن القواعد قد يعلل بها كثير من الأحكام الشرعية والمسائل الشرعية التي يذكرها الفقهاء. حينئذ إذا كان الأمر كذلك فينظر في طريقة دراسة الفقه، فمن يدرس الفقه دراسة مختصرة، الخلاف السائغ هنا، من يدرس الفقه دراسة مختصرة بحيث لا يذكر له دليل المسألة ولا تعليل المسألة، هذا لا يحتاج إلى قواعد، هذا يدرس الفقه أولا، فإذا انتهى منه بهذه الطريقة حينئذ له أن يقرأ القواعد وما عداها من المكملات لعلم الفقه. وأما إذا كان يدرس الفقه دراسة فقه مقارن، يعني أو لم يكن مقارن بأنه يأخذ المسألة ويأخذ دليلها وتعليلها وقد يتوسع قليلا فيذكر الخلاف المشهور، حينئذ يحتاج إلى القواعد فتكون معه ابتداء ولا ينتظر إلى أن ينتهي من الفقه، لأن هذه أو هذا الفن كغيره هو دراسة للفقه على صورة الإجمال كما ذكرنا بالأمس، وهو دليل في بعض القواعد خاصة الكليات الخمس، كلها هي أدلة في نفسها عند بعضهم أو باعتبار أنها مستندة إلى دليل شرعي، فهي ثابتة مجمع عليها، لا خلاف بين أهل العلم في ثبوت هذه القواعد الخمس الكبريات، وهذه يعلل بها كثيرا في مسائل الفقه، حينئذ دراستها وفهمها والوقوف معها هذا يحتاجه طالب العلم، حينئذ لا نشوش بأن الطالب قد لا يحتاج هذه القواعد ولماذا يدرسها وما الفائدة منها وهو مبتدئ، وحتى يضبط العلم وينتهي من الفقه بعد ذلك يحتاج إلى القواعد، نقول هذا إراد في غير محله، لأن فهم القاعدة يعينه على فهم كلام أهل العلم، بنى على اليقين، هناك لابد أن يفهم ما المراد باليقين وما دليل هذه القاعدة، لأن هذه إشارة فقط، حينئذ يحتاج إلى التأصيل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في أول كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، النسخة التي عندكم هكذا وعندي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه سمى خطبة الحاجة مشهورة معلومة، والكلام فيها لا يحسن في هذا المقام. أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة، فإن معرفة أي العلم بجوامع الأحكام وفوارقها، يعني ما يجمع الأحكام تحت مسألة واحدة، ويعني به القواعد العامة، وفوارقها أي ما تفترق به المسائل بعضها عن بعض، فأشار إلى العلمين على جهة الإجمال في هذه الكلمة، من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، ومر معنى كلام القراء فيها، هذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع إلى ما سبق بيانهم. قال لهذا ألمنا للتعليم، بمعنى لأن معرفة الجوامع والفوارق من أهم ما يعنى به ويهتم به، جمعت في رسالة هذه ما تيسر، يعني شيء يسير من جوامع الأحكام وأصولها ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها. إذن الافتراق يكون لسبب ما، يعني لوصف يختص بهذا الفرع، كما مر معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقسمتها قسمين. إذن جمع هذه الرسالة لثلاثة أسباب: أولا أهمية العلم مؤلف فيه، ثانيا تعليم طالب العلم ضوابط القواعد وما يجتمع به الأشياء وما تتفرق به، ثالثا معرفة القواعد تطلع على العلل، لأنه قال لافتراق حكمها وعللها، إذا وقف على هذه المسائل حينئذ حصل له هذا العلم. فلهذه الأسباب الثلاثة ألف هذه الرسالة وهو متابع لغيره ممن سبقه، ولذلك قيل أنه أخذها من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، لكن ليست مضطردة، كثير من المسائل التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى إنما أخذها من القواعد. وقسمتها أي رسالة على قسمين، قسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، هنا فرق بين الأصول والقواعد على ما ذكرناه سابقا، حينئذ يكون القواعد عطفه على الأصول من العطف الخاص على العام. وانتقيت القواعد المهمة، يعني في نظره رحمه الله تعالى، فما كان قاعدة مهمة ذكره في هذه المقام. إذن انتقيت، إذن لم يستوعب جميع القواعد، لكنه ذكر القواعد الخمس الكبريات، ذكرها من كانت متفرقة غير متتالية. وانتقيت القواعد المهمة، وأطلق المصنف هنا، لم يبين كبريات أو قواعد الكلية هل هي مذهبية هل هي مختلفة، في أطلق إذن بعضها ما هو قاعدة كبرى، بل ذكرها كلها كما ذكرنا، بعضها ما هو قاعدة كلية متفق عليها، وبعضها ما هو قاعدة كلية مختلف فيها، وبعضها ما هو ضابط وسماه قاعدة ولكنه يخدم المذهب الحنبلي. حينئذ جمع في هذه الرسالة جميع هذه الأنواع، وبعض القواعد مختلف فيها كما سيأتي، بل أكثر ما ذكره ضوابط وليس بقواعد، ولذلك أطنب في أول الكتاب يمكن 10 قواعد إلى 15 قاعدة، أطنب في الشرح والأمثلة، ثم اختصر بعد ذلك لأمرين، قد يقال بأنه أراد أن يبين أن القواعد تسير على هذا النهج، حينئذ إذا فصل في البداية ولا يحتاج أن يفصل في النهاية. ثانيا قد يقال بأن هذه القواعد التي فصلها هي أهم، ودخول كثير من الجزئيات تحتها هو الأصل، والتي أوجز فيها حينئذ قد شملت بعض الجزئيات ولم تشمل الجميع، وهذا حقيقة الضابط كما مر معنا. إذن انتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، يعني ما المراد بها، وذكر بعض الأدلة دالة عليها، ويكتفي في الغالب إن كان ثم آية ذكرها ويكتفي به عن ذكر الأحاديث، إن كان أكثر من كتب في هذا الفن يكتفي بآية أو بحديث، ولا يستوعبون، لأن الأصل بالحكم الشرعي أنه إذا ثبت بدليل واحد اكتفي به، لا نحتاج إلى تواطؤ الأدلة، وإن كان كثرة الأدلة تفيد يقينا مما لم يفيده الواحد، ولا شك في هذا، لأن الحكم المأخوذ من 10 أدلة ليس كالذي دل عليه دليل واحد، كذلك الذي أخذ من 10 أدلة أو وجد أو تواطأت عليه النصوص هذا أقوى في اليقين، ولذلك منكر يختلف عن منكر من ما ثبت من حديث واحد. وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها، مثلت يعني مثال عبر عنه بأنه جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، جزئي يعني مثال مسهل يذكر لإيضاح القاعدة، بخلاف الشاهد عند النحاة جزئي يذكر لإثبات قاعدة. ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر، يعني بعض ولم يستوعب. والقسم الثاني أتبعت ذلك القسم الأول بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة وذكر التقاسيم المهمة. ثم فروق بين النسخة التي أقرأ منها والنسخة التي معكم، النسخة التي معكم فيها لأنها محققة ولكن فيها شيء من الأمور الدخيلة على النسخة التي معي، هذه النسخة قرأت على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وصوب منها ما صوب، والنسخة التي بأيديكم هذه دعي أنها بخط الشيخ رحمه الله تعالى وبحواشيها زيادات، والظاهر أنها تعليقات وليس زيادات على النص، فأدخلت فشوشت في بعض المسائل وكان الكلام فيه شيء من الرك، تحتاج إلى عادة نظر. فأقول قل رحمه الله تعالى في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل. إذن مصنف رحمه الله تعالى يقول شرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها ومثلت لها من الأمثلة، ونحن سنسير على هذا خطتنا أننا في القواعد المهمة هذه سنبسط فيها القول، وأما الأمثلة فهذه قد نعلق على بعضها دون بعض لأنها واضحة. رسالة هذه تعتبر تأليفا على الطريقة الأكاديمية كما قال، يعني لا تحتاج، ليست متنا يحتاج إلى وقوف مع كل كلمة ما المراد بها، لا بل هي واضحة، لو قرأها الطالب في بيته يستفيد ويفهم ما أراده المصنف، حينئذ نعلق على ما يحتاج التعليق من المسائل، لكن أصل المسألة تؤصل فيه باب هانت. القسم الأول القواعد الأصول الجامعة. قال رحمه الله تعالى: قاعدة الأولى، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. استفتح رحمه الله تعالى بهذه القاعدة للدلالة على أن كل ما سيأتي من القواعد هو داخل تحت هذه القاعدة كما قاله بعض أهل العلم، فهذه القاعدة أعم القواعد وهي أم القواعد، ولذلك قال الشارع، ومراده بالشارع هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرب جل وعلا، أما إطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا أشكال فيه، لأنه يجوز أن يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإخبار ببعض الصفات التي هي له عليه الصلاة والسلام، وأما إطلاقه على الله عز وجل فهذا محل نظر من حيث إنه من باب الإخبار، لم يأتي لفظ الشارع بأل هكذا، شارع اسم فاعل كمثل ما ذكر الخالق والرازق، وإنما جاء شرع لكم من الدين، شرع لكم يعني الله عز وجل، فوصف بكونه شرع، حينئذ جاء الفعل، وإذا جاء الفعل هل يجوز استنباط أو استخراج اسم منه يعني محلا بأل؟ حينئذ هل نقول الرحمن العرش استوى، نقول المستوي الله عز ينزل إلى سماء الدنيا في آخر كل ليل ثلث الليل الآخر، هل نقول النازل؟ إن جوزنا هنا جوزنا في شرع، وإن منعنا منعنا، لكن أهل العلم يرون أن هذا من باب الإخبار ليس من باب الأسماء والصفات، لكنه منضبط عنده ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائل الفوائد، ضبطه ببعض الضوابط أو القيود التي قد لا توجد أو تتوفر من هذا الوصف. على كل أراد بقول الشارع الله عز وجل أنه يشرع، شريعة منسوبة إلى من شرعها، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة محل إجماع من أهل العلم قاطبة، محل إجماع من أهل العلم قاطبة، بمعنى أن الشريعة كلها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم البت، بل قال كثير من أهل العلم إن الشريعة ترجع إليها، إلى هذه القاعدة، وأن ما سواها من القواعد مأخوذ منها ومتفرع عليها، كل القواعد الآتية بل كل القواعد التي ذكرها للعلم إنما هي منطوية ومتفرعة على هذه القاعدة، وهذا إن كان المراد به أن هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة موجود في ضمن القواعد فلا إشكال، يعني اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة فيها تيسير، وما أمر كذلك الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم إلا لما فيه من مصالح ودفع لي للمفاسد، هذا لا إشكال فيه. إن وجدت الفروع بأدلتها الخاصة قيل تضمنت المصالح، جلب المصالح ودفع المفاسد، هذا لا إشكال فيه. وأما أنه تستخلص القواعد من هذه القاعدة أقول هذا يحتاج إلى النص، يحتاج إلى النص، لأن القاعدة التي هي مضطردة عند العقلاء أن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، والعكس صحيح، أن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، هذا في مقام الإثبات، في مقام النفي نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، إذن هذه قاعدة عامة نعم تدخل ضمنا في جميع القواعد لا إشكال فيه، وأما أنها تدل على خصوص القواعد بأعيانها نقول هذا لا تدل عليه، لأن قولهم جلب المصالح ودرء المفاسد أين هو من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها، الضمان الخراج بالضمان، أين هي؟ ليس فيه ألفاظ، وهذا كما يقال الإنسان معنى في الذهن وجوده في ضمن أفراده، هذا كذلك المصالح، الشريعة تدل كلها بأوامرها ونواهيها على جلب المصالح ودرء المفاسد، فهو معنى موجود في جميع منتشر وهو قدر مشترك بين جميع الأوامر، لكنه موجود في ضمن المفردات. وقال بعضهم إن الشريعة ترجع إلى جلب المصالح، جلب المصالح ودرء المفاسد. هذا قول حزم عبد السلام في قواعده، قال القاعدة مركبة من جزئين، جلب المصالح ودرء المفاسد، ونحن نكتفي بالجزء الأول ونقول قاعدة جلب المصالح. لماذا؟ لأن درء المفاسد ما درئت إلا من جهة جلب المصالح أو إلا لجلب المصالح، حينئذ رجعت إلى جزء قاعدة، هي قاعدة لكن مؤلفة من جزئين، فأرجع الجزء الثاني إلى الجزء الأول. على كل عبرنا بهذا أو بذاك المعنى واضح. قال بعضهم هو العزم عبد السلام قواعده إن الشريعة ترجع إلى جلب المصالح لأنه لا يمكن أن تجلب المصالح إلا إذا درئت المفاسد. هذه هي القاعدة الأولى، كما ذكرنا قاعدة مهمة فنبسط فيها القول. هذه القاعدة تشتمل على ما ذكره المصنف على أربعة أقسام، أربعة أقسام، لأنك إذا قرأت القاعدة الشارع لا يأمر ولا ينهى، إذن فيه أمر وفيه نهي، ثم قال لا يأمر إلا بشيئين، بما مصلحته خالصة، هذا أولا الأمر بالمصلحة الخالصة، ولا يأمر إلا بما مصلحته راجحة، إذن الأمر بالمصلحة الراجحة، هذا القسم الثاني، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة، إذن النهي عن المفسدة الخالصة، ولا ينهى إلا عما مفسدته راجحة، إذن النهي عن المفسدة الراجحة. هذا أربعة أقسام اشتملت عليه هذه القاعدة. الأول الأمر بالمصلحة الخالصة، الثاني الأمر بالمصلحة الراجحة، الثالث النهي عن المفسدة الخالصة، الرابع النهي عن المفسدة الراجحة. المصلحة الخالصة مقصودة بالذات أصالة، يعني هذه المصالح التي أمر الله عز وجل بها إما أن تكون مقصودة بالذات أو تكون مقصودة بالتبع، أو لا، هذا أو ذاك، إما أن تكون هذه المصلحة مقصودة بالذات يعني شرعت لأجلها، وإما أن تكون وسيلة إلى غيرها، الأول المصلحة الخالصة والثاني المصلحة الراجحة. إذن المصلحة الراجحة، المصلحة الخالصة أولا مقصودة بالذات أصالة لا تبعا، المصلحة الراجحة عكسها ليست مقصودة بالذات أصالة، وإنما المقصود بها ما يترتب عليها، ما يترتب عليها. فيأمر الشارع الأمر بالشيء عبادة كان أو غيره لذات المأمور به، حينئذ تكون هذه المصلحة خالصة كالتوحيد والإيمان. وقد يأمر بشيء لا لذاته وإنما لما يترتب عليه من الثمار والفوائد. المفسدة الخالصة ليس فيها أي مصلحة ومنفعة، كاسمها خالصة، يعني خلصت من ماذا؟ من أي مصلحة تكون شائبة مع المفسدة، فهي مفسدة خالصة من جهة الحكم الشرعي، يعني الحكم هنا بالخلوص والرجحان إنما هو بالنظر للشارع للشرع، يعني لحكم الله عز وجل لا إلى عقول الناس، لأن الخمر مثلا هذه مفسدتها خالصة، هذا حكم الشارع، لكن الله عز وجل يقول ماذا؟ ها، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، منافع للناس، هذا ليس إقرارا من الشارع لهم، وإنما المنافع هنا باعتبار الكسب والتجارة فيها، حينئذ نقول هذه الفوائد المحصلة أو المصالح المحصلة على بيع وشراء أو تصنيع الخمور ليست فوائد معتبرة شرعا وليست مصلحة البتة. لماذا؟ لأنها باعتبار الناس أو الخلق ليست باعتبار ما أمر به الشارع. إذن المراد هنا المفسدة الخالصة التي ليس فيها أي مصلحة ومنفعة، فهي مفسدة خالصة من جهة حكم الشرع، إن كان أصحابها من جهة العادة والكسب قد يكون لهم شيء من المنافع، لكنها من جهة الشرع فهي مفسدة خالصة. هل هناك مصلحة خالصة ومفسدة خالصة؟ مصنف يقول هنا لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة. هل عندنا شيء يسمى مفسدة خالصة أو مصلحة خالصة؟ هذا محل نزاع بين من كتب في هذا الفن. هل في الدنيا أما في الآخرة المصلحة الخالصة فدخول الجنة هذا لا إشكال فيه، وأما المفسدة الخالصة في الآخرة لمن خلد في النار فلا إشكال فيه، وإنما البحث فيه في الدنيا، هل هناك عبادة أمر الله عز وجل بها وهي خالصة من كل وجه عن أي شائبة من المفاسد، هذا هل له وجود أم لا؟ ظاهر كلام كثير من أهل العلم هو وجود هذين النوعين، يعني المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة، كما قلت أن المراد الخلاف هنا في الدنيا، وأما في الآخرة فلا شك أن الجنة هذه مصلحة خالصة لا يشوبها شيء من المفاسد البتة، وكذلك النار لمن خلد فيها مفسدة محضة خالصة لا مصلحة فيها البتة، حينئذ الكلام فيما يتعلق في الدنيا، وأكثر أهل العلم على وجود هذين النوعين في الدنيا مما رتبه الله عز وجل على كثير من العبادات. وذهب بعضهم إلى أنه ليس عندنا مصالح خالصة ومفاسد خالصة، إذا متقابلان، منهم من ينفي ومنهم من يثبت. توسط آخرون كابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وغيره، فقال إن أريد بالمفسدة المشقة فإنه ليس عندنا مصلحة خالصة، المفسدة قد يختلف في تفسيرها، إن كان المراد عبادة لا مشقة فيها البتة فلا وجود له، إذ ليس عندنا عبادة إلا وتلحقها مشقة، إما سابقة أو معها أو لاحقة، التوحيد يلحقه مشقة لأنه مأمور بالبراءة من أهل الكفر ونحو ذلك والجهاد وكل ما يتعلق على هذه أو يترتب على هذه الكلمة، إذن فيه شيء من المشقة ولا شك. إذن إذا كان المراد بالمفسدة المشقة فلا شك أنه لا وجود للمصلحة الخالصة البتة، لماذا؟ لأنه ما من عبادة شرعها الله عز وجل إلا وتلحقها مشقة، إما معها أو لاحقة بها. إن أريد بالمفسدة المشقة فإنه ليس عندنا مصلحة خالصة، وإن أريد أن في نفس العبادات مفسدة فليس بصحيح، يعني العبادة بذاتها هي مفسدة لا، وإنما لشيء يلحقها خارج عنها. إن كان المراد بهذا الخارج الذي عبر عنه بالمفسدة أنه المشقة فهذا يسلم، وأما إذا لم يرد المشقة وإنما فساد في ذات العبادة فليس له وجود البتة، ليس له وجود البتة. وإن أريد أنه قد يقارنها ويسبقها شيء من المشاق فلا حرج، فإن سميت مفاسد بهذا الاعتبار فلا بأس، فهي مشاق، وإن سميت مفاسد فلا بأس، يعني مشقة أو مفسدة، سمي هذا أو ذاك. وقالوا إن المصالح الخالصة لا تكون إلا في دار القرار، نعم مصالح الخالصة لا تكون إلا في دار القرار، لكن الخلاف هنا فيه بالدنيا مما أمر الله عز وجل به، كما أن المفاسد الخالصة لا تكون إلا في النار على من وجبت عليه، إذن مصلحة خالصة مصلحة راجحة، مفسدة خالصة مفسدة راجحة، هل ثم وجود للمصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة؟ فيه خلاف. أما في الدنيا في الآخرة فمحل وفاق وجود النوعين، وأما في الدنيا فعلى خلاف في تفسير المفسدة، ما المراد بها؟ إن أريد بالمفسدة المشقة فليس عندنا مصلحة خالصة، وإن أريد به الفساد عكس الصلاح هذا لا ينفى، ولا يقال بأن العبادات في نفسها مفاسد. هل يوجد قسم خامس وهو ما تساوت فيه المصلحة؟ قلنا خالصة وراجحة في النوعين المصلحة والمفسدة، هل عندنا قسم خامس تساوت فيه المصلحة والمفسدة؟ ظاهر كلام كثير من أهل العلم أن القسمة رباعية، وأما تساوي المصالح والمفاسد فلا وجود له، وإن ذكره بعض المتأخرين، وابن القيم رحمه الله تعالى رده في مفتاح دار السعادة، وليس هناك تساوي النوعين، وهذا هو الظاهر والله أعلم. أولا تعريف المصلحة لغة والصلاح، ما المراد بها؟ نقول المصلحة لغة تطلق ويراد منها الفعل الذي فيه صلاح ونفع مأخوذة من الصلاح وهو ضد الفساد. قال ابن فارس الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد، يقال صلح الشيء يصلح صلوحا، يقال صالح بفتح اللام، وحكى ابن السكيت صالح يصلح، ويقال صالح صلوح، صالح وصالح يجوز فيه الوجهان، يعني من باب فعل وفعل. وقال ابن منظور والمصلحة الصلاح، والمصلحة واحدة المصالح، والاستصلاح نقيض الاستفساد، وأصلح الشيء بعد فساده أقامه. إذن الصلاح يقابل الفساد، من فهم المراد بالفساد فهم المراد بالصلاح لغة. وأما المصلحة الصلاحا فهي عند جمهور الأصوليين الثمرة المترتبة على الأحكام التي شرعها الله لعباده، ثمرة المترتبة على الأحكام التي شرعها الله لعباده. قال الغزالي في المستصفى: أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. مصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. ثم قال: لكن نعني بالمصلحة، يعني في هذا المقام، المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة، أي ما يسمى بالضروريات الخمس، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، هذا ما يسمى بالضروريات الخمس. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. إذن الشرع كله قائم على هذه الأمور الخمسة، كل ما يكون وسيلة لحفظها ودفع ما ينقضها فهو مصلحة. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة. وقال الطوفي: هي السبب المؤدي لمقصود الشارع عبادة أو عادة. إذن المصلحة المراد بها المنفعة، والمفسدة المراد بها المضرة. فالشرع قائم على جلب المصالح أي المنافع، ودفع المفاسد أي المضار. مصالح لأي شيء ومفاسد عن أي شيء؟ عن هذه الخمسة التي شرع أو وجد الدين لأجلها، وهي ما يسمى بالضروريات الخمس. فالمراد بالمصلحة هي المنفعة. قال عز بن عبد السلام: أو وسيلتها، هي المنفعة أو وسيلتها التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم. حينئذ منفعة ووسيلة إلى المنفعة، تطلق المصلحة إطلاقا حقيقيا على المنفعة، وتطلق المصلحة إطلاقا مجازيا على وسيلة المنفعة، هذا وذاك. فهي تطلق على المنفعة ذاتها كما تطلق على أسبابها ووسائلها المفضية إليها، يعني إلى المنفعة. قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: المصالح ضربان، أحدهما حقيقي وهو الأفراح واللذات، هذه منافع، والثاني مجازي وهو أسبابها. إذن إطلاق المصلحة على السبب المفضي إلى المنفعة يسمى مصلحة مجازا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: المصلحة هي اللذة والنعيم وما يفضي إليه، اللذة والنعيم وما يفضي إليه، والمفسدة هي العذاب والألم وما يفضي إليه. هذا تعريف لابن القيم الذي جمع بين الأصول وبين ما يتعلق بالسلوك والعبادات. قال: المصلحة هي اللذة والنعيم وما يفضي إليه. اللذة والنعيم هي منفعة، هي المنفعة، لكنها منفعة روحية أو روحانية، قد تكون المنفعة حسية. هي اللذة والنعيم وما يفضي إليه، والمفسدة هي العذاب والألم ومضرة، المضرة كما تكون حسا تكون معنى، وما يفضي إليه. إذن المراد بالمصلحة والمنفعة، المصلحة هي المنفعة والمفسدة هي المضرة. أقسام المصلحة: تنقسم المصلحة بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول تقسيمه باعتبار قوتها في ذاتها، وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة ضرورية، ومصلحة حاجية، ومصلحة تحسينية. ضرورية وحاجية وتحسينية. مصلحة ضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بمعنى أنه إذا فقدت فقد الدين أو ضاعت الدنيا، حينئذ تكون هذه المصالح مصالح ضرورية، هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم وحصول الخسران. والضروريات الخمسة التي ذكرناها قبل قليل. مصلحة حاجية وهي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة. إذن هي دون تلك، تلك ترتب على فواتها الفوات، فوات الدنيا وفوات الآخرة، وهنا عدمها لا يترتب عليه الفوات وإنما يترتب عليه المشقة والضيق والحرج، هذه تسمى ماذا؟ مصلحة حاجية، كرخص السفر والمرض وإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وكالبيع والقرض ونحوها وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع وغير ذلك، هذا كله يسمى ماذا؟ مصالح حاجية. مصلحة تحسينية وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات والتجنب للأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق كالطهارة وستر العورة وأخذ الزينة وتقرب نوافل العبادات وكآداب الأكل والشرب واللباس وعدم الإسراف والتقتير في المآكل والمشارب والملابس وكمنع قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد ونحو ذلك، هذه كلها تسمى ماذا؟ تحسينية. سمى تحسينية، هذا التقسيم الأول باعتبار ذاتها، قوتها في ذاتها، إما ضرورية وإما حاجية وإما تحسينية. وأما من حيث العموم والخصوص فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة عامة تتعلق بجميع الخلق، ثانيا مصالح تتعلق بالأغلب جمهور العام العامة كتضمين الصناع، قالوا فهي مصلحة لعامة أرباب السلع نوع معين، ثالثا مصالح خاصة وهي التي تتعلق بشخص بعينه. إذن المصالح قد تكون عامة تتعلق بجميع الخلق، وقد تكون أغلبية تتعلق بالأكثر أو بفئة معينة كالتجار ونحوهم، وقد تكون خاصة شخصية تتعلق بزيد من الناس. الاعتبار الثالث وهو أهمها تقسيمه من حيث اعتبار الشر الشارع لها، تقسم إلى ثلاثة أقسام: المصلحة المعتبرة شرعا، يعني ما الذي اعتبره الشارع مصلحة، إذا قيل الشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، من الذي يحدد المصلحة، نحن أم الشارع؟ الشارع. حينئذ هذه المصالح منها ما دل الشرع على اعتباره، ومنها ما دل الشرع على إلغائه، ومنها ما سكت عنه الشارع. إذن قسمة ثلاثية: إما أن يأتي دليل فيدل على أن هذه المصالح معتبرة فشهد لها الشارع، وإما أن يأتي دليل فيدل على أن هذه المصلحة التي هي في ظاهر ظن المكلف أنها مصلحة أنها ملغات، حينئذ نقول هذه المصلحة غير معتبرة وإن ظن الظان أنها مصلحة. النوع الثالث ما سكت عنه الشارع، لم يشهد له بإثبات ولم يشهد له بإلغاء. إذن المصلحة المعتبرة شرعا وهي التي شهد الشرع باعتبارها وقام الدليل على رعايتها من نص أو إجماع، مثالها تحريم شرب الخمر لحفظ العقل، هذه مصلحة دل عليها الشارع، تحريم شرب الخمر لحفظ العقل، فحفظ العقل مصلحة ومقصد شرعي معتبر، ومثل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لحفظ النفوس، وحفظ النفس مصلحة ومقصد شرعي. إذن ما الذي دل على أن حفظ النفوس من المصالح؟ الشرع. ما الذي دل على أن حفظ المال من المصالح؟ الشرع. ما الذي دل على أن حفظ العقل من المصالح؟ الشرع. فلا بد أن نثبت بأن هذه مصلحة، هذا النوع الأول. الثاني المصلحة الملغاة، هذا النوع الأول مصلحة باتفاق لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو حجة باتفاق، يعني يعلل به ويصح الإلحاق في باب القياس بهذه العلة لأنها منصوص عليها أو مجمع عليها. النوع الثاني المصلحة الملغاة شرعا، ملغاة شرعا وهي التي شهد الشرع ببطلانها وعدم اعتبارها بنص أو قياس، ويسميها بعض الأصوليين المناسب الغريب، مر معنا في قواعد الأصول. ومن أمثلة هذا النوع القول بتساوي الأخ وأخته في الميراث للأخوة، فرق الشارع بينهما، جاء من حكم عقله قال إذن كما أن الشرع فرق بين أو الشرع ساوى بين الذكر والأنثى في بعض المسائل كالصلاة والزكاة ونحوها، إذن كذلك الأمر في شأن الميراث، فهذا أخ والأخوة موجودة، إذن نقول بالتساوي. قل هذا قد يقال بأنه في بادئ الأمر أنه فيه شيء من المصلحة، وخاصة أن الفقهاء وأصحاب الفرائض يعللون بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الذكر يطالب بالمال والنفقة، فإذا وجدت المرأة كذلك تخرج وتكتسب نحو ذلك، فساوت الرجل حينئذ تحتاج إلى نفقة تنفق على نفسها وعلى تجارتها. حينئذ قد يقول قائل بأن المساواة هنا بين الذكر والمرأة في والأنثى، بين الذكر والأنثى في الميراث أنه مصلحة. أقول هذه الشرع نص على إلغائها. كيف نص على إلغائها؟ نص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو شرع في ذاك الزمن وفي هذا الزمن. حينئذ نقول الشارع ما دام أنه لم يعلل الحكم أولا، وثانيا لم يفرق بين زمن وزمن، وثالثا لم يذكر علة، ولذلك مثل هذه الأحكام الأولى ألا تعلل وتجعل تعبدية لئلا يدخل فيها من هذه الجهة. إذن القول بتساوي الأخ وأخته في الميراث للأخوة التي تجمع بينهما، لكن هذا المعنى ملغى بقول تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ذكر مثل حظ الأنثيين. وقس على ذلك كل ما حرمه الشارع وأريد في زمن ما أن يلغى لاعتبار في تطور الناس أو في اقتصاد الناس أو نحو ذلك، وكله نقول هذه مصلحة ملغى. الثالث المصلحة المسكوت عنها، وهي ما سكتت عنها النصوص الخاصة فلم تشهد لها باعتبار ولا بإلغاء، وهذه على نوعين. هذه مسألة مهمة. النوع الأول أن يكون هذا المعنى ملائما لتصرفات الشارع، يعني الدعية بأن هذا المعنى مصلحة، ولم يرد نص من كتاب أو سنة يشهد لها باعتبار أو عليها بإلغاء، مسكوت عنها. حينئذ نقول هذا المعنى قد يكون ملاحظا في تصرفات الشارع، يعني له أصل دل عليه أصل اعتبره في موضع كذا أو في باب كذا، نقول هذه يسمى المصلحة المرسلة، وهي معتبرة عند بعضهم. أن يكون هذا المعنى ملائما لتصرفات الشارع بأن يكون له جنس معتبر في الشرع في الجملة بغير دليل خاص، هذا هو المصلحة المرسلة. ومن أمثلته جمع الصحابة للمصحف، وهذا هو الذي ذكر فيه الخلاف، يعني مصلحة أو معنى يدعى أنه مصلحة ولم يأتي نص من كتاب أو سنة يشهد له باعتبار أو بإلغاء، لكن هذا المعنى له وجود في الشرع بأن اعتبره في مقام كذا وكذا، حينئذ نقول هذه مصلحة مرسلة، وهذه التي وقع فيها النزاع هل تعتبر دليلا يستدل بها أم لا. النوع الثاني أن يكون هذا المعنى غير ملائم لتصرفات الشارع، يعني مصلحة الدعية أن هذا المعنى مصلحة لكن نظرنا الشرع لم يشهد لها باعتبار ولا بإلغاء، ثم هل الشارع اعتبر هذا المعنى في مواضع ما؟ في مواضع ما؟ الجواب لا، حينئذ نقول هذه ملغاة ولا يجوز أن تعتبر مصلحة تعلل بها الأحكام الشرعية أو تثبت بها الأحكام الشرعية. أن يكون هذا المعنى غير ملائم لتصرفات الشارع، وهذا النوع ليس بحجة باتفاق، كما ذكر الشاطبي في الاعتصام، وهو ملحق بالنوع الثاني وهو المصالح الملغاة، لأنه وإن لم يشهد له نص خاص بالإلغاء إلا أن مجموع النصوص تشهد له بذلك لمخالفته لمقصود الشارع من جهة المعنى. إذن هذا النوع الثالث ما يسمى بالمصلحة المرسلة، ومر معنا أن فيها خلافا بين الأصوليين وغيرهم هل هي دليل شرعي أم لا، وهو محل النزاع. لكن محل النزاع يجب أن يحرر، وهو أنهم اتفقوا على أن المصالح المرسلة غير معتبرة في العبادات، لأن العبادات مبناها على الحظر كما سيأتي معنا. إذن العبادات توقيفية، ليس عندنا تشريع في مقام العبادات للمصلحة المرسلة. لماذا؟ لأن إجماع أهل العلم على أن العبادات توقيفية، حينئذ لا مدخل للمصلحة فيها. ثانيا اتفقوا على عدم جواز العمل بالمصلحة المرسلة في المقدرات كالحدود كفارات ونحوها، هذه لم يأتي أحد من أهل العلم المعتبرين قديما وحديثا وادعى أن المصلحة تقتضي غير ذلك بإلغاء حدنا ونحو ذلك، هذا متفق عليه أولا في العبادات، وثانيا في المقدرات والكفارات ونحوها، ثالثا في باب المعاملات والعادات. هنا وقع النزاع بين أهل العلم، هل المصلحة معتبرة أم لا؟ فيها قولان مشهوران: عدم الجواز بالأخذ، عدم جواز الأخذ بالمصلحة المرسلة، هذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الظاهر أنها ليست بدليل معتبر من حيث الاستقلال، وإن صح أن يجعل معنى كعلة في باب القياس فيعلل به من تلك الحيثية، وأما أنه دليل مستقل فالجواب لا. ولذلك القول بالمصلحة المرسلة قالوا قول بالرأي والهوى والتشهي، ويلزم منه وهو كذلك أن يستغل ذلك أهل الأهواء والأغراض للوصول إلى مآربهم وأغراضهم باسم المصلحة. حتى في زماننا هذا كم من أحكام شرعية يراد هدمها باسم المصلحة، حينئذ درءا وسدا لهذا الباب العظيم الذي لو فتح لما أغلق قلنا بالمنع بقول بالمصلحة. كذلك الشريعة جاءت بكل المصالح، شريعة كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم، إذن كامل الدين ولا نحتاج إلى التعديل بالمصالح. فما ظن أنه مصلحة فلا يخلو من حالين: إما أن الشرع دل عليه لكن لم يتبين ذلك للمجتهد، أو أنه ليس بمصلحة عند التحقيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، ليس ثم مصلحة يدعيها مدع ولم يأتي لم تأتي الشريعة به إما إيجاب أو استحباب، فهذه الدعوة مردودة على صاحبها. لماذا؟ لأن الشريعة كاملة، وجاء النص في ذلك واضحا بينا بأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم، إذن الدين كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وبين للصحابة منه ما يتعلق به من أحكام شرعية. إذن إذا كان الأمر كذلك، حينئذ كل من ادعى مصلحة شرعية قد أهملها الشارع بأنه لم يأتي ببيان الحكم الشرعي فهو مردود عليه. يقول ابن تيمية: والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحة، قد يدعي بعض أهل العلم ومقصده شريف بأن هذه مصلحة ولم يعتبرها الشارع، فما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، وهذا الغالب أن ما ادعي أنه مصلحة إما أنه دل عليه بمفهوم أو بمنطوق أو نحو ذلك من الأدلة العامة فهو داخل في عموم النصوص، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا القول هو المرجح بأن مصلحة المرسلة غير معتبرة، وإذا كان كذلك فنرجع إلى الأصل وهو تحكيم النصوص والوقوف مع ألفاظها، والله أعلم. قال هنا رحمه الله تعالى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، لا يأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب، بما أي بالذي إما أن يكون عبادة أو يكون معاملة مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى نهي تحريم أو نهي تنزيه إلا عن شيء، يعني قول أو فعل معاملة ونحو ذلك مفسدته خالصة أو راجحة. قال رحمه الله تعالى: هذا الأصل، يعني القاعدة، أطلق عليه أصل لأنه عام، شامل لجميع الشريعة، بمعنى جميع الشريعة هذا من الكليات، جميع هذا من ألفاظ العموم، فكل الشريعة داخلة تحت هذا الأصل، لأن الله تعالى العبادات التي كلفهم بها إما على جهة الإيجاب أو على جهة الندب. ما من عبادة، أصل العبادة كيف نعرف أنها عبادة؟ إذا أمر الله تعالى بها أمر إيجاب أو أمر استحباب، ولا يأمر إلا بما هو حسن. كذلك إذا نهى عن شيء ما، إما أن ينهى عنه على جهة التحريم أو على جهة التنزيه، ولا ينهى إلا عما هو قبيح، ولا يشذ عنه، يشذ فيه الوجهان، لا يشذ عنه شيء، يعني لا ينفرد، شذ عنه أي انفرد عن الجمهور، لا يشذ عنه شيء من أحكامه أي الشريعة، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى قد يقال بأنه يرى التفريق والتسمية بالأصول والفروع، وهي تسمية لا بأس بها. وما أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على المعتزلة هو على ما يبنى على هذه الأحكام، يعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع من حيث هو لا بأس به، وحينئذ يعنى بالأصول العقائد أو العلميات، وبالفروع المعاملات أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. أما أن يبنى عليه التكفير، من أنكر الأصول أو أصل من الأصول فهو كافر، ومن لم ينكر فرعا من الفروع فليس بكافر، هذا ليس بصحيح، بل هذا مما دخل به المعتزل على أهل السنة والجماعة. قال: لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده، يعني هذا تفسير لقوله شامل لجميع الشريعة. كيف أو ما وجه الشمولية؟ بأنه لا يخرج عنها حكم من أحكام الشريعة، ثم الشريعة منها أصول ومنها فروع، ما أمر به الشارع في الأصول أو الفروع فهو لمصلحة خالصة أو راجحة، ثم الحقوق حقان، حق متعلق بالخالق جل وعلا وحق متعلق بالعباد. إذن جميع ما يتعلق بالشريعة فهو داخل في هذه القاعدة. دليلها قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه أجمع آية في كتاب الله، كما قال ابن مسعود وغيره رضي الله تعالى. إن الله جل وعلا يأمر، هذا يتعلق بجلب المصالح وتحصيلها، لأنه قال يأمر وينهى، الشرع قائم على الأوامر والنواهي، حينئذ الأوامر إن الله يأمر، هذا يتعلق بجلب المصالح وتحصيلها، قال وينهى، هذا يتعلق بدرء المفاسد ودفعها. يأمر بماذا؟ قال بالعدل، والعدل كله إحسان، كله حق، والإحسان أي إلى الناس، وإيتاء ذي القربى يعني حقه، هذا صلة الرحم. إن الله يأمر بالعدل، والعدل واجب، والإحسان، والإحسان نوعان، منه واجب ومنه مستحب، وإيتاء ذي القربى حقه، هذا منه واجب ومنه مستحب. وقد جمع هذه الأمور الثلاثة، الواجب الخالص وهو العدل، والواجب المشترك مع المستحب في صيغة واحدة وهي يأمر، فدل على وجود المشترك واستعماله في معنيين. واضح هذا؟ يأمر هذا آمر، يستعمل في الإيجاب وفي الندب حقيقة فيهما، وليس هو حقيقة في الإيجاب مجاز فيه في الندب، بل يستعمل فيه، وهذا دليل من الأدلة على ذلك. إن الله يأمر بالعدل أمر إيجاب، والإحسان أمر إيجاب وندب. إذن استعمل اللفظ المشترك في معنييه، واستعمال اللفظ المشترك في معنييه غير المتضادين حقيقة على الصحيح. قال وينهى عن الفحشاء، فحشاء ما قبح من القول والفعل، والمنكر وهو ما لا يعرف في شريعة ولا سنة، والبغي وهو الكبر والظلم، عدوان على الخلق. قال يعظكم لعلكم تذكرون، لعلكم هذه للتعليم، تذكرون يعني تتعظون، أي لأجل أن تتذكروا. قال الشيخ: فلم يبقى عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية، لأنه أوردها بصيغ العموم، قال العدل، يأمر بالعدل أي بكل عدل. من أين أخذناه؟ عدل هذا مفرد ودخلت عليه ال، إذن للعموم. كذلك الإحسان، إحسان مصدر دخلت عليه الأفاد العموم، إذن إن الله يأمر بكل عدل، ويأمر بكل إحسان، ويأمر بكل إيتاء ذي القربى. فلم يبقى عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه لصيغ العموم التي ذكرناها. ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. إذن ما أمر إلا من أجل الامتثال، ولا نهى إلا من أجل الاجتناب، ما أمر إلا من أجل الامتثال لما في أوامره من المصالح الخالصة أو الراجحة، وما نهى إلا من أجل الاجتناب لما في المنهي عنه من المفاسد الخالصة أو الراجحة. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، والقسط هو العدل. قال مجاهد بالعدل. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي وجهوا وجوهكم حيثما كنتم في الصلاة إلى الكعبة، وادعوه مخلصين له الدين، ادعوه يعني اعبدوه، اعبدوا الله تعالى كما بدأكم تعودون. الدين المراد به الطاعة والعبادة، كما بدأكم تعودون يعني سيعيدكم كما بدأكم، ولا تعجزه الإعادة كما لم يعجزه الابتداء. فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات، لأنه قال أمر ربي بالقسط، ونبهت على حسنها، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما هو حسن، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات، ونبهت على قبحها، لأن الله تعالى لا ينهى إلا عما هو قبيح، وهي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش. فواحش هنا الآية نزلت في ستر العورة، ولكن العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب. قال رحمه الله تعالى كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قلنا بأن الآية هنا نزلت في إيجاب ستر العورة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فسر بعضهم الفواحش هنا بالطواف عراة، وما ظهر وما بطن، ما ظهر طواف الرجال بالنهار، وما بطن طواف النساء بالليل، هكذا فسر، لكن المراد به على جهة العموم. حينئذ نقول ما ظهر منها وما بطن يعني ما كان ظاهرا فحشه وما كان خفيا، ما ظهر ما أظهرتموه وما بطن ما أخفيتموه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم يعني الذنب والمعصية والبغي الظلم الكبر بغير حق، هذا وصف كاشف، ليس عندنا كبر بحق وكبر بغير حق، ليس عندنا بغي بغير حق وبغي بحق، إنما هو كله بغير حق، حينئذ يكون الوصف كاشفا. وأن تشركوا بالله، أي حرم عليكم الشرك بالله، ما لم ينزل به سلطانا أي حجة أو برهانا، هذا كذلك وصف كاشف، ليس عندنا شرك له برهان وشرك ليس له برهان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا عام في تحريم القول في الدين من غير يقين. إذن هذه الآية دلت على أصول المحرمات، لأنه قال حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما كان خفيا وما كان ظاهرا، وحرم الشرك وحرم القول على الله تعالى بلا علم. قال رحمه الله تعالى ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره، للصلاة من الحدث الأكبر والأصغر، وذكر طهارة الماء ثم طهارة التيمم عند العدم أو الضرر بمرض ونحوه. قال تعالى بعدما بين تلك الطهارتين وما ينوب عنهما، قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني ضيق ومشقة، ولكن يريد ليطهركم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني في الأحكام التي مرت في غيرها، ولكن يريد بتشريع العبادات ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر سبحانه أن أوامره وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة، من قوله وليتم نعمته، من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. إذن عندنا نعم عاجلة في الدنيا لأنها سبب للطهرة الحسية والطهرة المعنوية، وبالنعم العاجلة وهو الأجر العظيم عند الله تعالى ودخول الجنة. قال رحمه الله ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ذكر أوامر ونواهي اشتملت عليه ما بين الآيتين على تلك الأوامر والنواهي. قال في ختام الآية ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، من الحكمة، فعلم أن هذه الأوامر التي أمر الله تعالى بها أمر بها لحكمة، وهي التي أشار إليها بهذا القاعد يعني لمصلحة، من الحكمة أي من المصلحة المترتبة على جلب المصالح ودفع المفاسد. وقوله قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وبينهما من الأوامر والنواهي، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. مراده أن ثم أوامر جاءت في الشريعة وثم نواهي جاءت في الشريعة، إنما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. انظر ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن، وهذا لا شك فيه، وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، سواء كانت حقوقا لله حقوقا للخلق، وكذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم، جسيم جسم الشيء عظم فهو جسيم، وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، من أعظم معجزات القرآن لأنها متفقة بمعنى أنها غير متضاربة، لا يأتي بموضع يأمر بما نهى عنه بموضع آخر، وكذلك هي معجزة للقرآن وآية للقرآن لكونها ما من أمر إلا وكان مما يعلل إلا وللعقل فيه نصيب من استنباط الحكمة وهي المصلحة الراجعة إلى فعل المكلف. والرسول صلى الله عليه وسلم وما يتكلم كذلك بها من الأوامر فهي محكمة في غاية الأحكام، وأنها أي الآيات تنزيل من حكيم حميد، ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلاءهم في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما الآية، وقوله قد أفلح المؤمنون، ثم عدد أوصافهم الجليلة ثم قال في جزائهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله إن المسلمين والمسلمات، لقوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، لأن الله تعالى أثنى عليهم بها، ومن ضوابط العبادة أن الله تعالى يثني على الوصف على الفعل أو يثني على الفاعل أو يرتب الثواب العاجل أو الآجل عليها، حينئذ نقول هذا من ضوابط العبادة. كيف نعرف أنها عبادة؟ قل إذا أثنى الله تعالى على فاعليها، إن المسلمين أثنى لماذا؟ لإسلامهم، فالإسلام عبادة ولا شك في ذلك. إذن ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل، هذه القاعدة، حينئذ شملت الشريعة كلها. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمورة بها بالمصالح والمنهية عنها بالمفاسد، مأمورة بها يعني إيجابا أو استحبابا، والمنهية عنها بالمفاسد يعني نهي تحريم أو نهي كراهة، لأن العبادة قائمة على هذين الأمرين. بل الدين كله الأحكام الشرعية كم؟ خمسة أو أربعة، والإباحة باب التوسع، إما إيجاب وإما ندب، إما تحريم وإما كراهة، إذن إما أوامر وإما نواهي، حينئذ إذا كانت الأوامر والنواهي هي التي تعلقت بها بهما هذه القاعدة، حينئذ شملت الدين كله. ولذلك كل أمر في الشرع ذكره أهل العلم بأن الله تعالى أمر به فلابد أنه مشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة، وكل نهي جاءت به الشريعة ونص عليه العلماء وفصلوا فيه حينئذ نهى عنه الشارع إما لمفسدة خالصة أو مفسدة راجحة. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمورة بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد. ثم قال رحمه الله تعالى وأحد الأصول الأربعة، القياس، الأصول الأربعة يعني الأدلة، الأدلة المراد بها الكتاب والسنة وماذا؟ والإجماع والقياس، هذه أصول الأربعة اتفق عليه بالإجماع، الإجماع الكتاب والسنة والإجماع، لكن الإجماع المتيقن، والقياس الصحيح، قياس الصحيح. وأحد الأصول الأربعة القياس، يعني القياس، وهو أي القياس الميزان الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية، هذه العبارة أولى من التي عندكم، وهو أي القياس الميزان الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية الذي قال الله فيه، لأن القياس لا تبنى عليه جميع الأحكام الشرعية، القياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، إذ الكتاب قد تثبت به الأحكام الشرعية، والسنة تثبت بها الأحكام الشرعية، وكذلك الإجماع. حينئذ القياس أحد الأدلة وليس هو جميع الأدلة. إذن هو الميزان الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال قتادة ومجاهد ومقاتل: سمي العدل ميزانا لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية. والميزان وهو الجمع بين المسائل يعني الفروع المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد. يعني الشارع كما نص عليه هنا أن الشارع لا يفرق بين متماثلين كما أنه لا يجمع بين مختلفين. لا يفرق بين متماثلين يعني فرع وفرع استويا صورة ومعنى، فلا بد أن يتحدا حكما، لا بد أن يتحدا. لكن ينبغي أن ينظر أولا هل هذا الفرع مساو لهذا الفرع أم لا، لئلا يهم، لأن حينئذ يلحق به حكما ولا يكون الأمر كذلك. حينئذ إذا وجد فرعان كل منهما مساو للفرع الآخر من كل وجه لزم أن يكون الفرع الثاني حكمه حكم الأول. قال هنا: الجمع بين المسائل أي الفروع المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات يعني المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. وهذا هو حقيقة القياس: إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بالحكم. فإنك لا تلحق الفرع بالأصل إلا لاجتماع صفات في هذا الفرع تشبه الأصل، حينئذ يكون حكمه حكمه، لأن الله عز وجل يلحق الطيب بالطيب والخبيث بالخبيث وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ومثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية. جمهور يعني أكثر الأحكام الشرعية، فهي خالصة مصالح وخالصة، والمنهيات مفاسدها خالصة. إذن على هذا الكلام أن ما أمر به الشارع وكانت المصلحة فيه خالصة على كلام الشارع هنا أكثر من الأوامر التي فيها المصلحة راجحة، وما كان النهي فيه لمفسدة خالصة أكثر من النهي أو من النواهي التي المفسدة تكون فيها راجحة. مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية، فالإيمان والتوحيد مصالحه ما خالصة في القلب والروح والبدن والدنيا والآخر، والشرك والكفر مضرته ومفسدته خالصة على القلوب والأبدان وفي الدنيا وفي الآخرة، والصدق أمر الله تعالى به مصلحته خالصة، والكذب بضده مفسدته خالصة. ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجحانه أو لرجحان مصلحته. والعدل مصالحه خالصة، والظلم مفاسده خالصة، والميسر والخمر مفاسدهما ومضارهما أكثر من نفعهما، ولذلك حرمهما الله تعالى. قال تعالى: فيهما إثم كبير. ومنافع للناس، منافع للناس ليس من جهة الشرع، يعني الله عز وجل ما أقرهم وإنما بين حال واقعهم بأنهم ينتفعون بها من حيث الكسب والتجارة فحسب، وأما ينتفعون بها في الأبدان ونحو ذلك والعقول فلا. ومنافع للناس إثمهما أكبر من نفعهما. وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام جاز لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين، هذا سيأتي بقاعدة مستقلة. وتعلم السحر مضرته خالصة كما قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. من أين أخذنا من الآية مفسدته خالصة ليس فيه منفعة البتة ولا ينفع؟ وجه الاستدلال. نعم، وين نفي النفي؟ ليس عندنا نفي النفي، نفي النفي إثبات. من قوله: ولا ينفعهم. ينفع فعل مضارع منسبك من زمن ومصدر، والمصدر نكرة في سياق النفي فيعم، هو من صيغ العموم. يعني هذا التركيب ولا ينفعهم من صيغ العموم، وجهه أن ينفع فعل مضارع مشتق من المصدر، والمصدر أصل فيه أنه نكرة، إذ النكرة في سياق النفي فيعم، هذا المراد به. وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيه من المفاسد والمضار، هذا واضح. فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. يعني الأصل في الميتة التحريم، لماذا؟ للمفسدة. هل المفسدة خالصة أم راجحة؟ خالصة، لكن قد يوجد وصف في المكلف يعتبر هذا الحكم في حقه مستثنى، الذي هو التحريم مع المفسدة، وهو الضرورة لإحياء النفس. ولذلك قال: فإذا قاوم هذه المفاسدة مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت، يعني الميتة. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن، هذه صيغة عموم، صيغة عموم. فمن اضطر أي أجهد في مخمصة أي مجاعة، أي مجاعة. والمخمصة خلو البطن من الغذاء، قالوا رجل خميص البطن إذا كان طاريا خاويا. قال هنا إذا كان طاويا خاويا في مخمصة غير متجانف، غير متجانف أي غير مائل إلى إثم، إلى إثم. قال بعض السلف: هو أن يأكل فوق الشبع، يأكل فوق الشبع، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا جاز له أن يأكل من الميتة لضرورة ما وهي إحياء النفس، حينئذ يجب أن يأكل بما يدفع به هذه الضرورة ولا يزيد على ذلك. وقال بعضهم أن المراد هنا غير متجانف بأن يصف حاله بأنه في ضرورة وليس الأمر كذلك، واللفظ يحمل على المعنيين، بمعنى غير متجانف لإثم بأن لا تكون به ضرورة ويدعي الضرورة، ثم قد تكون به ضرورة ويأكل فوق الشبع، والواجب عليه أن يأكل مقدار ما يدفع ضرورته. فإن الله غفور رحيم، يعني فإن فأكله فإن الله غفور رحيم، لأن المغفرة إنما تكون إذا أكل. وهل هو فعل معصية؟ جواب لا، لم يفعل معصية. وهل أكل محرما بعدما أبيح له؟ الجواب لا. وهل إذا أكل نقول فيه مفسدة خالصة أم مصلحة خالصة أو راجحة؟ الثاني، يعني انتقل في حقه الحكم من كونه حراما إلى إباحة، ثم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، حرمت للمفسدة، ارتفع التحريم إذن ارتفعت المفسدة، فهي طيبة خالصة له وفيها مصلحة، وإن كان الأصل فيها أنها مفسدة. الله عز وجل إذا أمر بالشيء لا يسأل عما يفعل، يجعل الشيء أول مفسدته خالصة وحكم التحريم، ثم إذا أجازه لشخص ما يجعله طيبا ويجعل الحكم الإباحة ولا إشكال فيه. وبعضهم يرى أنه مع الحكم بالتحريم له أن يأكل، يعني وقت أكله للضرورة فعل محرم، الجواب ليس الأمر كذلك. قال رحمه الله تعالى: ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله، هذا لا إشكال فيه. كل ما جد من المستحدثات من الصناعات والمخترعات إن أفاد وترتبت عليه مصلحة شرعية جماعية دولية فردية فهي مما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها من الطيبات ومما أباحه الله عز وجل، والأصل فيها الإباحة، هذا الأصل، أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله، ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. نعم، هي من النعم، فالبرقيات بأنواعها، الشيخ ما أدرك الإنترنت ولا الجهاز كمبيوتر، وإنما أدرك البرقيات فوجد أنها من أكبر النعم في ذاك الزمان، والصناعات كلها أي المصنوعات وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق، وبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب نفعها وما تثمره وينتج عنها من الأعمال والمصالح. إذن الأصل فيها الإباحة، ثم قد تكون واجبة إذا ترتب عليها الواجب، يعني الوسائل لها أحكام المقاصد، وكذلك قد تكون مستحبة إذا ترتب عليها أمر مستحب، قد تكون مباحة، كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي وهو الأصل الثاني الوسائل لها أحكام المقاصد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ختام هذه القاعدة، هذه القاعدة وهي أن الشريعة إنما تأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة وتنهى عما مفسدته خالصة أو راجحة لا تقف عند هذا الحد، يعني طالب العلم لا يقف عند أن يعرف هذه القاعدة وما فرع عليها، بل يجب أن نؤمن بأن كل ما أمر الله به ورسوله فهو خير ومصلحة، علمنا أم جهلنا، لأنه قد يتأثر يقول ما أمر الشارع إلا بما فيه مصلحة، إذن أريد أن أقف على هذه المصلحة، أقول لا، المصلحة قد تكون معلومة إما بنص أو استنباط وقد تكون مجهولة، لكن ما أمر الله به فيه مصلحة، علمتها أم جهلتها، إذن كل أمر جاء في الشرع فهو لمصلحته، بل يجب أن نؤمن بأن كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو خير ومصلحته، سواء ظهر لنا ذلك أم لم يظهر، وحينئذ نطمئن إلى الأوامر ولا نقول عن الواجب لما أوجب، وأن كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو مفسدة إما خالصة أو راجحة، وحينئذ نطمئن إلى المنهيات ولا نقول لماذا حرمت. ودليل هذا الاطمئنان وهذه الثمرة الجليلة على معرفة هذه القاعدة العظيمة قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، نكرة في سياق النفي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، هذا في سياق الشرط، إذا شرطية، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فقوله أمرا نكرة في سياق الشرط، فتشمل كل أمر سواء كان أمرا كونيا أم شرعيا، فإذا قضى الله على الناس مثلا بالجدب والجوع والمرض فإننا نرضى بهذا القضاء ونصبر لأنه مما أمر الله به، والله تعالى لا يأمر أمرا شرعيا ولا كونيا إلا لمصلحة، وإذا قضى الله على العباد بوجوب شيء فإننا نرضى به ونسلم ولا نسأل. وقد سألت امرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ردتها إلى الأمر يعني أمرنا ولم نؤمر، هذه هي المصلحة وهي العلة، فهذه هي الحكمة. إذن كل ما يتعلق بهذه المسألة أو القاعدة الأولى مرده إلى ما ذكرناه ابتداء بأن النظر في المصلحة إما أن يكون من جهة اعتبار الشارع لها وإما من جهة إلغاء الشارع حينئذ لا عبرة بها والمسكوت عنها وهي المصلحة المرسلة، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. قاعدة الثانية هذه تأتينا غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.